ترسان، شيلهم هاتلكوا الآن. من ينزل الميدان ادي موقفي شجعان، قال الملك عطوان حقا اعوذ بالله. من اين هذا العبد اللي رمانا باذاه؟ اطلع له يا زهران واسقيه كاس هوان. زهران طلع على مر اسمر بيتضمضم من خلعه اليه حلوه مصفيه. ابو زيد لمح المر شور يا ابو الامصان، قال له جاهز يا سير في موقف الميدان. صيح عليه زهران اسمع يا عبد الشوم، ازاي تهين في حصاح وانت لائم وجبان؟ ابو زيد قال له يا عم اوعى تكون غلطان، بدل لسانك السيف يخلص الانسان. اثبت ودوء الحرب واهجم ادي الميدان. طب اقوم سوال اتنين شداد ما بعتم لين؟ صلهم بنا عزين اتفرجوا العربان. زهران يجيله كالنار، ابو زيد يجيله بحار، وبسرعة طفى النار قال هز صليب ولا بان. زهران يجيله مية سبحة مصفية، ابو زيد يجيله رئيس وله شؤون وايمان. اتفتحت لبواب من كل نظم وطاب، بقت الخيول اعجاب تتفرج الفرسان. شوفوا الفتى الاسمر سيد بني جعفر على الحمرة مش شمر، وتنظروا النسوان. زهران سحب حربة من سنها شربة، الخبة الضربة عمرك بها حيبان. ابو زيد نمع الحمرة نفدت بكل امان، قال هات بدل دي هات يا حضرة السلطان. اداله غيرها الكلب والتالتة من زهران. ابو زيد سحب السيف والحمرة تحته تقول، قال خش خش عليه يا ام الحلاق بهلول. وصدموا في الركاب صدمة ولد غلاب، يا قوة التواب ناصر حقوق الان. ضربوا على ورده جت راسه بين قدميه، قالت خضرة اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. وابو زيد على الحمراء رقص وقال لهم حرج حرج ادي موقف الفرسان. يا من يجي للحرب ينظر عزايمي، انا العبيد الاسمر الالوان. عطواني قال يا رب من اين الولد؟ يا ريتني قتلتهم من قديم زمان. ومد يد عطواني قالع عبايته وشد سيفه جاي لكن والهان. قالت له خضر الله اكبر يا بطل، الله وحده ناصر الغلبان. قال ابو زيد ما تخافي يما، اوعي تبقي الاولي يما، ابنك انت بطل يما، سبح الرحمن يما. Come on. الاطوان. يا عبد يا تنتون يا تامن العبا، يا من اتيت خادم ملكش امام، تقتل ولاد اختي وتحرق جثتي، وقلبي شايف اني جاي غضبان. قال الامير ابو زيد من انت؟ قلي. قال له انا سيدك الملك عطوان. فقال له سيد الكل الذي رافع السماء، اما انت عبد من العبد وجبان، ايش اوصلك للمال تلم وتيجوا، وانتوا عرايا مالكم شجعان؟ لا هو مشرف سلط الناس علينا، تاخد المال وتيتن الظبيان. ما قالها لما انطوى البعد بينهم، غنى اليماني والسلطان السلطان، اللي ظهر غنوا العذارى لضربه، اللي انقهر يكفي كلام هوان. يمضي الأصيلة في الخيل فاتت بسيدها، وخضرة مسكة مصحف القرآن، تقول يا ولدي قطعة الروح زلني، أنا فؤادي في الهوى تعبان، أشكو لمين الظهر غير لحالتي، أنعي وأبكي والزمن خوان. قال أبو زيد الله أكبر يا عمي، وريني عزمك لا تكون وحدك. عطوان سحب حربة طويلة عظيمة بميز بيها الملوك زمان، ضرب ابو زيد الهلال بصنعة، ضربة ولد صياد وعزم ملان، الحمرة ازحت فوق كديب جرحة، الحربة نفدت ما بقى لها امان، التانية جت تجري وراها لصيقة، ابو زيد نطرها بالركاب وبان، التالتة كان عطوان محضر سنينها، ابو زيد على مغلك وهاتلي كمان. دخل عليه ابو زيد دخلة قوية، والسيف في ايده مثل فرخ الجان، شور عليه بالسيف روحه سروخت زي الفتيلة في واسع الوديان، ويرد عنه السيف ترتد روحه زي الغريق لما يشوف انسان، ويقربوا من الموت ورجع يبعده زي القطط ما تلاعب الفيران. بيه الملك وندى ودى حياتك يا حضرة السلطان. قال له الملك استنى يا ابني ما فهمك، انا يا ولدي بالحق جيت غلطان. المال اهو والكل من تحت كلمتك، واتركنا روح يا اسمر الالوان. خضر ندك لابو زيدي اسخن يا ولدي، ما هو ده اللي وقف نادي من زمان. وجد بضربة خاطفة راسه القلع من تحت حفر الحصان، شور على الفرسان يشيلوا من قتيلكم. يا من بدال ينزل لينا الميدان، فارس اتاه العبد بالسهم ناوله، وقع انكفى من فوق ظهر الحصان. التاني راح تالت ورابع وخامس، عشرة فوارس طار الضحية اتبان. بصوا الرجال وقالوا الهزيمة مؤكدة، الاسمر ده ولد كفر خلجان. ولت رجال عطوان وراحوا شتاتا، والمال رجع مظبوط وزايد كمان. خضر الشريفة بصت الى الجيش تنظره، تلقاه مولي في الجبل شردان. دقت على الكف الأميرة تناشده، غنوا صبايا عالجمال صفين. ابو زيد يا سلطاننا يا غالي، ابو زيد يا سلطاننا يا غالي، يا رفيع علمنا في العلا والعالي. يا راكب الحمرة العمرية، امك اصيلة من فروع نبوية. يا فارس العربان اضرب لي برد فؤادي والهوى ميالي. الحرب حربك والرجال ابطالك، والنصر نصرك والفوارس جالك. انظر الى املك وحي رجالك، خلت مقامنا في العلا والعالي. ابو زيد قال المال يا ابو الانصار، فجمعوا المال كلك ولا عقال جمل، سابوه ورجعوا في مكسب وفرع ومريا. بعد الصلاة على رسول الله محمد ابن عبد الله عليه ألف صلاة وألف سلام. الملك عطوان لما انقتل وولت رجالته، أبو زيد لم الأموال ورجعها على المدينة. الأخبار عمت البلاد وعمت الديار، الناس المتحمسين أصحاب الشهامة والشجاعة قالوا إن هذا البطل له حق في اللي عمله، والناس اللي لها وجهين وخايفين دول اللي لاموا على ابو زيد وقالوا هو هيبقى قد مين ولا مين. راحت الاخبار للملك الزحلاق. جمع اولاده الثلاثه ووزراؤه وبطانته وحاشيه دولته وقال، يعني بقول لهم: اما علمتم بما فعل ابن خضره؟ قالوا: علمنا يا مولانا السلطان. ماذا يكون الراي يا سادة؟ قالوا له: الراي يعني بين ايديك، ولا ندخل بارواحنا عليك. قال الملك الزحلان: ابو زيد اتى العطوان واتى للزهران وقتل السحصاح. غير الجند اللي اتقتل من المعارك، اظن ده مشرف مش هيسأل عنه ولا هيسأل، ومشرف ملك بني عقيل كلها. انا من رأيي يا رجال ان مشرف هيلزم قتل عطوان ورفقته، انا اللي فعلت العملة، وهيخرب ارضي وانا مانيش قده ولا اقدر ارده. مشرف العرب فارس من الفرسان العتاولة، مش فارس يعني عادي ابدا، وعنده ملوك تحت ايده 14 ملك من بني عقيل، كل ملك له جيش وله مملكة، وما فيش فيهم حد هفية الا كلهم شجعان. وهذا السبب انه ميز الجزيرة كلها، حتى بني هلال ميزه. فابو زيد عمل العملة واصبحت لي انا. ورأيك ايه يا ملك زحلان؟ قال: الرأي لله، بس انا يعني هدبر اموري الليلة مع اولادي. ندبر امورك مع اولادي. الملك له ولد اكبر اسمه فضل الدين، وله ولد متوسط اسمه نجدي، وله ولد ثالثهم اسمه الامير، وله ولد ثالث اسمه الزحلان، اصغرهم كله. الملك خد ولاده الثلاثة وقعد بهم في القصر وقال لهم: انتم والقيادة والجيش، انا عايزكم تهجموا على ابو زيد الليلة دي في الخيام وتجيبوه مكتف. قالوا له: ليه يابا نجيب ابو زيد مكتف؟ قال لهم: تجيبوه مكتف نحطه هنا رهنا لسلامة المملكة. ازاي؟ ما هو لو جه الملك مشرف وقال: يا زحلان مين اللي قتل عطوان؟ اقول له: المعركة كانت بره البلد، وطلع عليهم ولد قاطع الطريق هو وشوية عبيد، واحنا قبضنا عليه وجبناه لك هنا، نبقى نديله الولد ونحمي المدينة. قال له الليلة دي انا هبدأ نهجم على ابو زيد في الخيام. ولما جن الليل بالظلام واخذت العين ما تشتهي من المنام، وتجلى الرقيب الذي لا ينام، خلقنا وانشانا ويعلم عددنا، ومنه العطا والخير والانعام، خلق الخلائق وتكفل برزقها، ويعلم دبيبا النمل جنح ظلام. وحدوه ركبت الرجال على ظهور الخيل وخدوا معاهم 50 فارس. مع تحيات موقع، دخلوا على حي خضرة الشريفة، لقوا ابو الامصان معاه 10 عبيد راكبين على الخيل ومسلحين وضربين حصار الخيام. قال ابو الامصان: مين اللي جاي في الظلام؟